نعم ضد الايه الافصح الضائيه ولا العكس العكس الافصح الباطل الضائيه اقل من الافصح معناها كده بيقول مش لحن ما دام داخله في اللغه يبقى مش لحن بيقرا بيها والقراءه صح اللغه يجوز ان يكون الضهر مش او الظهر يكون اصلا صلاه الظهر ايوه فاستدل يعني بديت مش لحن ده هو اقل فصاحه في لغه الضاد اذا معناها ان مش لحن مش لحن هو يقرا الضاد بالضاد اكيد اكيد مش لحن ده معظم العرب يقرؤون بهذه الضاد معظم العرب الذين لم تختلط عندهم الالسنه بالعجمه التي غلبت على السنه العرب يقرؤون بهذه الضاد داخل مصر بيقرون بهذه الضاد اللي انت بتتكلم عنها داخل مصر في الواحات في المطروح في سيناء كسائر العرب كأهل الجزيرة كالعراقيين كالخليجيين يقرون بهذه الضاد وهم أقرب إلى الضاد الصحيح إلى لهجات يعني إلى لهجات أقرب هي الأقرب يعني هي هي هي الاكثر صحه من الضاد اللي نقراها نحن اكثر صحه طبعا لماذا ايه لم ينزل بها فين لم ينزل بها القران هو القران نزل هو مكتوب في الضاد بالظاء ولا مش بالظاء لا في التلفظ والتواتر سند القران الضاد اللي احنا بنقراه مين قال الكلام ده جبتها منين الكلمه العجيبه دي تلقي ده انت تلقيت من شيخ لكن ما تلقيتش من شيخ اخر شيخ مصر مصر الشيخ المصري لان المصريين بيقرؤوا بهذه الطريقه لا الشيخ المصري قال لهم بالقراءه وبعلم القران قالوا ما فيش اسناد للضبط وهي ابدا مش حاجه اسمها في حاجات مسجله مكتوبه شيخ مطبع وشيخ بيتكلمون على الضاء الضائيه التي لا تخرج من الدروس هاي المشكله في كده المشكله في القائمه بين الشباب وال قبليهم واللي بعديهم واللي يعني الهيصه العلميه ديت في الموضوع ان هل الضاد تخرج من الدروس مع وضع طرف اللسان بين الثنايا ولا لا؟ بس هم الجماعه الخارجيين بيعملوا كده والمصريين اللي في زي ما قلنا في الواحات وسينا وكده ومطروح بيعملوا كده بيخرجوها من الدروس عاديه خالص زي ما حضرتك بتنطقها او تلقيتها عن مشايخك بس بيحطوا طرف اللسان ده الفرق بين يحط طرف اللسان في بين الثنايا وخلاص فاللي بيعترضوا عليه بقى المشايخ وانا موافق على هذا الاعتراض طبعا وهو صحيح انه انتخب بضاء خالص ولا علاقه لحافه اللسان بالدروس وده اللخبطه بقى اللي بعض طلبه العلم جه يطبق الكلام دوت اللي مكتوب في الكتب وراح افتكر انها ضاء فبقى ينطق الضاد ضاء ضاء مشالة ده الهكس بقى ده النوع من اللي واحد صحفي ياخد من الصحف ما بياخدش من المشايخ لكن ما فيش قارئ او شيخ يخطئ الضاء الضائيه الضاد عفوا الضاد الضائيه ده ضاد خلاص طرف اللسان مش هو المعول المعول عليه اللي هو الاستطاله اللي بتنتج من وجود حافه اللسان عند الضوء اما بقى طرف اللسان فين سهل يعني ده دي لهجه بتقول بقى المشايخ ولا كده بيتكلموا على خلوص الظاهر خلوص الظاهر اقرب للصحيح لان دي منطقتهم اللغه في العرب طيب القران ليه مال القران تقول لي تاني القران يبقى انت مش فاهم يبقى انت مش فاهم كل اللي انا عمال احكيه دلوقتي القرآن ده عبارة عن كتاب مكتوب التلقي موجود كل ده موجود الناس التلقي من الناس بتقول تاني هقول لك ان هم بيتكلموا على الضاء الخالصة ودي مش كده ده الضاء الخالصة مش الضاد التي فيها شمة الضاء ما بيقرأش بيها لان هو ما قرأش من شيخه بس مش معناها دي لهجة مجرد لهجة الاسناد كله ماشي كده دي ما حد ما يعرفش هو يضبطها لان دي لهجه

ان انا بشوفه بيركع بركع وانا مش مهتم بيه، بشوفه بيسجد بسجد برضه وانا مش مهتم بيه، بشوفه بيعتدل بيعتدل وانا مش مهتم بيه لغرض في نفس يعقوب. ده موضوع تاني يختلف فيه الناس يعني. لكن لازالت هذه صلاة منفرد ولا يقصد ثواب الجماعة، لأنه لم يربط في النية عند بداية الصلاة، لم يربط نفسه بصلاة غيره. أما كونه في أثناء الصلاة عمال بيركع مع واحد ما إن شاء الله في الراديو حتى مفيش مال، لكن هذه ليست صلاة جماعة. الله أكبر الله أكبر. ولذلك انتبه لو سمحت، لما قلنا ان ممكن الامام بعد ما يصلي ما يكبر للصلاه يجي الماموم لا يدخل في الصلاه اصلا، مش يدخل ويفارق، ده لا يدخل اصلا. لذلك الشافعيه يقولون ان انت وانت بتصلي لا تستجب لغير المصلين. يعني يجي مثلا قم كده معايا لو سمحت، زي ما بيحصل كده سامح الإمام وابن المأمون يصليان واحد مع بعض يعني وحدهم. وأنا جيت على إمام يحصل عند الناس، أروح أنا ولا قبل ما أكبر ولا حاجة أروح أعمل إيه؟ فرصة وأنا لسه أنا مكبر، أنا مكبر أصلاً. لا يجوز لحضرتك اللي خط الصلاة، لا يجوز لحضرتك اللي خط الصلاة اللي تجيب المأمون الشخص الذي خارج الصلاة. لا يجوز تبطل الصلاة. بيستجيب لواحد خارج الصلاة، داخل الصلاة العلاقة بين المصلين فقط. لا يستجيب، لا يستجيب. أنا لما حد بيعمل لي كده ما بستجيبش، أنا هيعمل لي إيه ده؟ لسه ما دخلش في الصلاه يا حبيبي. في يوم ما هو عمال بيعمل ده نفس الصلاه هيضيع خشوع ده ورد الصلاه، هيفضل عمال يسن عليه قبل شيء. فقال له كبر او كلمه معاه مش عارف الصلاه. طب في الصلاه طب صلوا اشهر حتى الاخر ان كبر الشاور في غير محل الصلاه لا تحتاج ليه نص ساعه يزن عليه نص ساعه خلاص ما بيحصلش كده. ما بيحصلش مش غير متحدث، بلاش تحس قول من غير ما تحس. احنا مش في بلد واحده، ما انا بعد برضه ما انا بني ادم بس بيعينوا الصلاه نص ساعه يقعد نص ساعه مستني. كثير من الناس ياخدون الصلاه يا اخي ما انا ياما اتعمل فيا وانا عايش في كوكب اخر. خلاص ما بيستجبش خلاص، يا اما يسيبني يا اما ينتبه للي هو بيغلط وخلاص. وانت شوف في واحد تاني يصلي معاه. طب ايه المأمور يبقى نعم في الحيض ولا في النفاس ولا في نفس الرقبة. فضلتك لو الإمام لم يكن متوضئا وأخبر المأمومين بعد انتهاء الصلاة ولا لي لازمة، ولا لي لازمة إخباره كعدم إخباري عن صلاته صحيحة. لما اكتشف بعد الصلاة أنه غير متوضئ أو أنه جنوب مثلا أو إلى الأخير كما يحصل بالحكم كده يعني مش معقول يا ما تقوليش على حاجة. ما يا اخوانا ده انا صليت وراك صلاة كاملة، انا مأموم وصليت ورا حضرتك وانت مش متوضي صلاة كاملة من تكبيرها الى تسليمها، عايز تبطلها لي ليه؟ ايه اللي اختل من اركانها وشروطها؟ صلاة سترت العورة الامام شرطه الإمام شرط في وضوء الإمام شرط في طهارة الغير شرط في صحة صلاتي أنا؟ طهارة الإمام شرط في صحة صلاة الإمام مش في صحة صلاة المأموم. هو لم تصح صلاته لنفسه، هو صلاة الإمام باطلة لأنه لم تنعقد أصلا. ألا تصح صلاته لغيره وما بني على باطل فهو باطل. ما هو صلاته لغيره ديت مش معناه أن شروط ده هو شروط ده. ده بيقول لي أنت علشان صلاتك ابتداء تصح تصلي وراء، ما تصليش وراء الكافر. باش عارف ان زيد ان زيدا كافر صلي وراء، او ان زيدا مرتدا وصلي وراء، او ان زيدا لا يحسن الصلاة وصلي وراء، او زيدا امي يعني لا يقرأ الفاتحة وصلي وراء. اكتشفت كده اثناء الصلاة بان كانت الصلاة جهرية فقرأ فعرفت، لكن صلاة سرية وزيد وانت زي ما بيحصل كده بنصلي وراء الناس الظهر والعصر، وبيبقى الإمام مش معروف يا ترى بيعرف يصلي الفاتحة وبيقرأ الفاتحة ولا بيعرفش، مش معروف. تنقضي الصلاة ونسلم على بعض وحرما وجامعا وبدعة وكل الكلام ده، وبعدين نكتشف بعد 3-4 أشهر إن الإمام ده ما بيعرفش يقرأ الفاتحة، خلاص الصلاة صحيحة. تمام، ما فيش حجة فضلتك يعني. ها؟ يعني حجة إيه؟ في إيه؟ حجة على إيه؟ على صحة هذه الصلاة يا فندم. الصلاة مستوفية الأركان والشروط. لما ناخد تقرأ كده شرائط صحة الصلاة ما تجدش فيها إن شرط إن الإمام يكون متوضي. أنا ماني من الإمام أصلا. لو الإمام نفسه كشف في أول الصلاة بعد ركعة واثنين مش متوضي، لو واحد ما سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما تذكر أثناء صلاته أن أثناء حركاته مش صلاة أصلا، أثناء الحركات أنه جنب أو أنه غير متوضئ ماذا يفعل؟ يستخلف غيره. ماذا يفعل؟ ما نقول سواء كان إماما أو مأمونا أو منفردا اكتشف أنه ليس متوضئا ماذا يفعل؟ يعني بيصلي أصلا ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يترك ما هو فيه، يجب يحرم عليه أن يكمل هذه الحركات سواء كان إماما أو مأمونا أو منفردا. هو الذي افتكر هو سادي أو هو رابع يسيب الصلاة ازاي؟ ما هو ما بيصليش اصلا، هو كده مش بيصلي. الحركات بتعمل ايه؟ يعمل ازاي؟ الله نعمل ازاي؟ شيء سخيف، شيء سخيف. لو جيت وهو راجع كده ده انا مش متوضى والله عارف، يروح يتوضى او يمشي وهو راجع. سؤال سخيف من شخص سخيف. يستخلف ازاي؟ يروح واقف كده او كان غلط كده، يروح واقف كده الناس راكعين ورا يوم كده، أو يقول له بس صلي بالناس، أو يمسكه هو يا بعد ما يخرب ظهره ويسحب بيه. طب ما كانش بيصلي لو من بعد الدرس الناس صلت وراه كتير. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل أثناء الصلاة وأخبره بأن في نعله نجاسة فخلعها أثناء الصلاة ولم يأمر الناس بأن نجاسة ولا نجاسة؟ قال يعني ولو قدر ما مش محتاج يخلعه. أجل سنة؟ أيوة، لأن لو كان قدر مش محتاج يخلعه ولا ينبعه.